لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا هذه الآيات من سورة البقرة، وهي من بداية الحزب الثالث، حيث أشار فيها الله سبحانه وتعالى إلى أمر عظيم من الأمور التي تتعلق بالشريعة وبالأحكام، ألا وهو أمر القبلة. والقبلة هي الجهة التي يستقبلها المسلمون لأداء الصلاة، وكما سبق معنا من الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن أرسل، وذلك بعد عامه الأربعين، فإنه جاء في آثار كثيرة أن جبريل عليه السلام علمه الوضوء والصلاة، وإن كان في هذه الآثار ضعف ولكن لها ما يشهد من القرآن، فإنه كانوا يصلون ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين قبل غروبها، كما قال جل وعلا: فسبح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فكانت هذه هي الصلاة. وكانوا يستقبلون بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل بيت المقدس، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يحب أن يوافق ما عليه أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه أو عليه من أمور الشرائع، فيوافق ما عليه أهل الكتاب. ثم أمر في آخر أمره صلى الله عليه وسلم، خاصة العهد المدني، بمخالفة أهل الكتاب، ونهي عن التشبه بهم، وكان الأمر في ذلك مشددا أكثر وأكثر. الأول الأمر كانوا يستقبلون بيت المقدس، وأيضا بعد أن فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج بمكة كانوا أيضا يستقبلون بيت المقدس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يستقبل الكعبة، ولهذا كان في مكة يستطيع أن يتحقق له هذا الأمر، لأنه كان يستقبل بيت المقدس لكن يأتي إلى ما بين الركنين، أي اليماني والحجر الأسود، فيستقبل بيت المقدس وهو في نفس الوقت أيضا يستقبل ماذا؟ يستقبل الكعبة، وهو كانت من رغبته صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة. والله جل وعلا شرع أول ما شرع استقبال بيت المقدس، وله في ذلك حكمة عظيمة. لكن لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار ليس هناك سبيل لأن يستقبل القبلتين جميعا، لأن قبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، ومن استقبل القبلة بالمدينة كان مستدبرا لبيت المقدس، وبالتالي فإنه عليه الصلاة والسلام كان يستقبل بيت المقدس وفي نفس الوقت هو مستدبر للكعبة، بخلاف الحال الذي كان عليه في مكة فكان يستطيع أن يجمع بين الأمرين فيستقبل بيت المقدس لكن يأتي من جهة الركنين فيكون مستقبلا للكعبة وفي نفس الوقت لبيت المقدس. ودام الأمر هذا كما جاء في البخاري وغيره 16 شهرا وفي بعض الروايات 17 شهرا والتحقيق أنها 16 شهرا وبضعة أيام، فمن أهمل الأيام قال 16 شهرا ومن اعتبر الأيام أي الكسر وكمله قال 17 شهرا. كانت رغبة النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل الكعبة، فمكث هذا العدد من الأشهر يستقبل بيت المقدس، ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الكعبة. وكان من أسباب أو سبب نزول هذه الآية قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس إلى آخر الآيات ما جاء في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي قد مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا فقتلوا لم ندري ما نقول فيهم، فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هذا هو سبب نزول هذه الآية. يقول جل وعلا سيقول السفهاء، جمع سفيه، قيل هم المشركو العرب وقيل هم اليهود والحقيقة أنه وقيل المنافقون، والحقيقة أنه يشمل الجميع. يشمل ماذا؟ الجميع. وتحويل القبلة هو أول نسخ كان في الشريعة، أول نسخ هو نسخ القبلة من بيت المقدس إلى ماذا؟ إلى الكعبة. فلما نسخت كان في ذلك فتنة لطائفتين من الناس. اليهود لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وعلموا أنه يستقبل بيت المقدس فرحوا وأحبوا ذلك وقال هذا يستقبل قبلتنا، ففرحوا لذلك لأنها قبلته. وكان العرب يقولون هو يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ملة إبراهيم، فكيف يستقبل غير قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ فكانوا يعني يقع في نفسهم شيء لأنه لا يستقبل الكعبة. فلما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فاليهود وقع في نفسهم شيء وقالوا هذا يتلاعب، مر إلى الكعبة بيت المقدس ومر إلى الكعبة. العرب أعجبهم ذلك فقالوا ها قد عاد إلى قبلة إبراهيم، فيوشك أن يعود إلى ماذا؟ إلى ديننا ودين آبائه وأجداده. وبعض الناس فتنوا فقالوا إن كانت القبلة الأولى صحيحة فالثانية باطلة، فإذا قد ضل عن الطريق، وإن كانت القبلة الثانية هي الصحيحة فإذا من قبل قد كان على الباطل، فإذا يمكن أن يكون ويتحول بعد ذلك إلى الباطل، ففتنوا ووقع هؤلاء في الفتنة. والذين ثبتهم الله جل وعلا كانوا على الحق كما قال عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من قبل على قبيل وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فقال جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ما هو السبب التي كانوا عليها؟ قال جل وعلا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا المراد أنه عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة وأمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل بيت المقدس فاليهود فرحوا بذلك واستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهرا، ثم عاد إلى الكعبة لأنه كان يحب ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان يدعو الله جل وعلا وينظر إلى السماء، فقال عز وجل فولي وجهك شطر المسجد فولوا وجوهكم شطره فوقع اليهود في الارتياب والشك كما ذكرت، فأنزل الله جل وعلا: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل يأمر عباده أن يستقبلوا ما شاء هو من الجهات، وأمره ذلك موافق لتمام الحكمة. فاستقبالهم أولا بيت المقدس في ذلك حكمة، ثم تحولهم من بيت المقدس إلى الكعبة في ذلك أيضا حكمة. فالقبلة الأولى قبلة بعض الأنبياء، والقبلة الثانية قبلة بعض الأنبياء. فالقبلة الأولى قبلة بعض الأنبياء، قال جل وعلا: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. فكانت قبلتهم بيت المقدس، وإبراهيم كانت قبلته ماذا؟ الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استقبل ماذا؟ القبلتين. وكانت أول صلاة حولت فيها القبلة هي صلاة العصر، أول صلاة حولت فيها القبلة هي صلاة العصر على الصحيح، وقيل صلاة الظهر، فمن قال صلاة الظهر بحسب ما أدرك. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين أن أول صلاة هي صلاة الصبح، ولكن هذه التي فيها أنها صلاة الصبح كانت بمسجد قباء، فهذا الرجل كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر من الأمس، فلما مر على القوم في صلاة الصبح وهم مستقبلي بيت المقدس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل البيت، فتحولوا كما هم إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى القبلة، أي إلى الكعبة. قيل أن الكعبة حولت، أو المسجد الذي صلوا فيه إلى القبلتين هو مسجد بني سلمة، هو مسجد ماذا؟ بني سلمة، يعني تقريبا الجهة الشرقية أو الغربية، يعني الجهة ما جنوبي شرقي المسجد الحرام، المسجد النبوي، يسمى مسجد بني سلمة، هو لقبيلة بني سلمة، هذا مسجده. ويسمى أيضا الآن مسجد القبلتين، يسمى إيش؟ مسجد القبلتين. قالوا: لأن فيه صلوا إلى القبلتين، فيه صلوا إلى إيش؟ إلى القبلتين، فيسمى بمسجد القبلتين. والحقيقة أو ذكر بعض مشايخنا أن التحقيق أن القبلة حولت لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول مسجد صلي فيه للقبلتين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فيه عليه الصلاة والسلام، وكان تحويل القبلة في مسجده صلى الله عليه وسلم. كما أن مسجد قباء أيضا الرجل مر عليهم وهم يصلون صلاة الصبح، فتحولوا كما هم وجمعوا بين القبلتين، هذا أيضا في صلاة الفجر. في صلاة ماذا؟ الفجر. الناس الآن إذا اعتمروا أو حجوا بعضهم يأتي إلى مسجد القبلة ويصلي فيه ركعتين، صار صلاة ركعتين في مسجد القبلة كأنها من المناسك، أو كأنها من أحكام زيارة المدينة، وهذا غير صحيح ولا يثبت فيه شيء، لا يثبت في صلاة الناس الآفاقي الذي يأتي مكة أو المدينة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زيارة المدينة، لم يأتي فيه شيء في تفضيل أو في فضل صلاة ركعتين في مسجد القبلتين، لا يثبت في هذا شيء أبدا. فهذا الفعل من الناس يعتبر من البدع غير المشروعة، وهم لهم في ذلك يعني أعمال أخرى، فيزعمون زيارة سبع مساجد: مسجد القبلتين، ومسجد أبي بكر، ومسجد عثمان، ومسجد علي، ومسجد الغمامة، وغيرها من المسجد، سبع مواضع، فيصلون في ركعتين، وهذا في الحقيقة لا دليل عليه ولا يثبت في السنة شيء من ذلك ولا يثبت في السنة شيء من ذلك. قال عز وجل قل لله المشرق والمغرب. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتوجه حيث شاء جل وعلا ولو في ذلك الحكمة. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فهو الذي يهدي ويرشد ويوفق ويلهم التوفيق من يشاء سبحانه وتعالى إلى الطريق السوي والصراط المستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي هذه الأمة هي أمة وسط، هي أمة خيار وأمة عدل لتكونوا شهداء. أمة وسط خيار وعدل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة شهيدة على الأمم السابقة، فما من أمة إلا ورسولها يشهد عليها، وما من أمة إلا ويوم القيامة تأتي فيناديها الله جل وعلا فيقال له هل جاءكم من رسول، فيقولون لا، فيؤتى بالرسول فيقال له هل بلغت، فيقول نعم، فيقال له وهل لك من شهيد، فتأتي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وتأتي هذه الأمة فتشهد على هذا الرسول أنه ماذا، أنه بلغ ما أمره الله سبحانه وتعالى، ما أمره الله سبحانه وتعالى. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالوسط العدل الخيار. فقال عليه الصلاة والسلام فتدعون فتشهدون له بالبلاغ إلى الرسول ثم أشهد عليكم، ثم أشهد عليكم. الحديث رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. أيضا قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أن هذه الأمة أيضا يشهد بعضها على بعض. فقد ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر عليه بجنازة فقال وجبت، أثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة وكان عام أصيب فيه بالمرض فكانوا يموتون أوزاعا، فمر عليه بجنازة أخرى فذكروها بشد فقال وجبت. فقال له أحد ممن حضره قلت يا أمير المؤمنين أول وجبت، والثاني قلت وجبت، قال قلت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال فقلنا أو ثلاثة، قال أو ثلاثة، قال فقلنا أو اثنان، قال أو اثنان، ثم لم نسأله عن الواحد. وهكذا رواه البخاري في صحيحه. وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالميت إذا مات وكان من الناس الخيار من يشهد له بالخيار، من يشهد له بالخير، فهذا من أمارات صلاحه ومن أمارات خيريته. لكن ليس كما يفعل بعض الناس لوجود هذا الحديث فيأتي بأناس ويقول اشهدوا له بالخير حتى يكون من أهل الخير، فهذا لا يصح، وإنما تكون هذه الشهادة من عند أنفسهم وتكون شهادة حق ولا شهادة باطل. ثم قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. يقول جل وعلا إنما شرعنا لك القبلة الأولى ألا وهي بيت المقدس ثم صرفناك إلى القبلة الثانية وهي الكعبة ليظهر حال من يتبعك ويتبع ما جئت به من عند الله سبحانه وتعالى فيطيع ويستقبل معك القبلتين الأولى، ثم إذا تحولت إلى الثانية يستقبل هذه القبلة الثانية ويظهر من يفتتن ممن لا يفتتن. وقد ذكرت أن الناس كانوا على هذه الأوزاع الثلاث الذين انحرفوا عن الطريق، ونجا الطائفة التي اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة الأولى، واتبعت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في القبلة الثانية. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، أي أن هذا أمر عظيم، ولكن من هدى الله عز وجل قلبه وشرح قلبه للإسلام وللإيمان، وأيقن قلبه بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام وأن كل ما جاء به من الله جل وعلا فهو الحق، فهذا الذي لم يلت فيه فهذا الله جل وعلا يثبت قلبه ويهديه إلى سواء السبيل، فيتبع القبلة الأولى كما أنه يتبع أيضا القبلة الثانية. وأما من كان في ريب وتردد فهذا حاله كحال من قال عز وجل فيهم في آخر سورة التوبة: وإذا ما نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم رجس وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى جسهم وماتوا وهم كافرون. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الصحابة: يا رسول الله، فما بال الذين صلوا إلى القبلة الأولى وماتوا؟ من الصحابة من صلى إلى القبلة الأولى ومات قبل تحويلها إلى القبلة الثانية، فقال جل وعلا، هذا سبب النزول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم وطاعتكم وعبادتكم لله سبحانه وتعالى، فالله لا يضيع أجر المحسنين. روى الترمذي من حديث البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي القبلة الأولى، إيمانكم بالقبلة الأولى وتصديقكم بالقبلة الأولى وتصديقكم لنبيكم واتباعكم له عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يضيع الله جل وعلا ويعطي كل واحد أجره. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، رؤوف بهم ورحيم بهم، فرأفته بهم سبحانه وتعالى هي حلمه عليهم ومغفرته لهم وتجاوزه عنهم، وهو أيضا يرحمهم سبحانه وتعالى، ورحمة الله جل وعلا بالعباد أعظم ما يكون، وقد ضرب لها لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة من السبي تبحث في السبي، وهي كانت تبحث عن ولدها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وألقمته ثديه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه قاذفة ابنها بعد أن وجدته في النار؟ قالوا: لا، ما كان لها لتفعل ذلك وهي قد وجدته. فقال الله جل وعلا: أرحم بالناس أو بعباده من رحمة هذه بولدها. ثم قال جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فهذا أول نسخ كما ذكرت، يقول جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فقال كان عليه الصلاة والسلام يتجه إلى بيت المقدس وينظر في السماء، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فكان يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يود أن يتجه إلى قبلة إبراهيم، فقال جل وعلا: فلنولينك قبلة ترضاها، فولاه إلى بيت المقدس، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمره أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام. قال بعض العلماء: تحويل القبلة إلى الكعبة هذا كان بالأمر بالقرآن الكريم، أي ثبت بالقرآن الكريم، وقال بعضهم: بل ثبوته بالسنة، بل كان ثبوت ذلك ماذا؟ بالسنة. فهما قولان لأهل العلم، والفائدة من ذلك هو ماذا؟ هو مسألة من المسائل الوصول، ألا وهي ما يتعلق بالنسخ، ما يتعلق بالنسخ القرآن السنة أو نسخ السنة بالقرآن. فبيت المقدس ثبوت استقبال النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس ثابت بالسنة، فإن قلنا أن الأمر باستقبال الكعبة جاء بالقرآن فصار القرآن نسخ السنة، وفيه الرد على من قال القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة، أما أن تنسخ السنة القرآن أو القرآن السنة فلا يقع، هذا فيه رد عليه. إن قلنا أن التحول إلى الكعبة ثبت بالسنة فصار نسخ السنة للسنة ولا دليل في المسألة. إذا قلنا بيت المقدس ثبت استقباله بالقرآن والتحول إلى الكعبة ثبت بالسنة فصار من نسخ السنة أو نسخ القرآن بالسنة، فإن قلنا التحول إلى الكعبة ثبت بالقرآن صار من نسخ القرآن للقرآن فلا يكون دليل في المسألة، فالمسألة مبحوثة في هذه وفيها كلام بين أهل العلم. قال جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطره أي جهته، وهذا مذهب جمهور العلماء أن الاتجاه يكون إلى جهة الكعبة، لكنهم أجمعوا واتفقوا على أن من كان داخل المسجد الحرام يجب أن يتجه إلى عين الكعبة أي ذاتها شخصها، بحيث أنه إذا أخذ منه خط المستقيم فإنه يمس ذات الكعبة جسم الكعبة، هذا لمن كان داخل المسجد. من كان خارج المسجد فالجمهور أنه يتجه إلى ماذا؟ إلى جهة المسجد، وإلا أن الشافعي يقول لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة. وأيضا من كان خارج مكة، من كان ماذا؟ خارج مكة، ففرضه أن يتجه جهة مكة، والشافعي يقول لا بد أن يتجه إلى عين الكعبة، وقول الجمهور أقوى، قول الجمهور أقوى. وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما أتم المناسك نزل بالأبطح وهو المحصن، وهذا من سنة الحاج في خروجه أن ينزله فيصلي فيه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فيه ثم رحل إلى المدينة، فالصلوات التي صلىها فيها وكان عدد من حج معه عليه الصلاة والسلام الآلاف، فكم كان طول الصف؟ لا شك أنه صف يكون صفا طويلا. قال العلماء ولم يثبت أنهم سووا الصفوف ماذا منحنية حتى يتجه كل واحد منهم إلى عين الكعبة، بل كانت الصفوف كما هو الأصل أنه تسوى الصفوف، استقيم واعتدل، القدم بجانب القدم والكتف بجانب الكتف، يستوي الصف فيكون الصف مستقيما، وعلى ذلك فليس كل منهم يمس ويكون متجه إلى عين الكعبة، وإنما اتجاههم إلى ماذا؟ إلى جهة الكعبة. فهذا من أقوى الأدلة في هذه المسألة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أمر أيضا عليه الصلاة أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ولا يستثنى من ذلك شيء سواء في الفريضة أو في النافلة، إلا ما يستثنى في مسائل خاصة كصلاة السفر وصلاة الخوف ونحو ذلك. هذه الآية استدل بها المالكية على أن المصلي في صلاته ينظر إلى أمامه، ينظر إلى أمامه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة تلظاها فولي وجهك وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فقالوا المصلي إذا كبر فإنه ينظر إلى أمامه بدليل الآية، خلاف لما عليه الجمهور من أن السنة أن ينظر إلى ماذا؟ إلى موضع سجوده، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته أنه كان إذا كبر رمى ببصره إلى موضع سجوده. قال المالكية ذلك فيه طأطأة الرأس، وهذا يخالف تمام القيام، ولكن مثل هذا إذا ثبت الحديث على خلافه فالعبرة بالحديث، وهذا المعنى يكون غير معتبرا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى رمى ببصره إلى موضع سجوده. ثم قال جل وعلا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، هذا موجود عند أهل الكتاب، أهل الكتاب يعلمون هذا حق العلم، يعلمون هذه القبلة التي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم والتي يحول إليها عليه الصلاة والسلام. فهم أنكروا استقباله صلى الله عليه وسلم للكعبة وانصرافه عن بيت المقدس، ويعلمون أن الله تعالى سيوجهه إليها، وذلك بحسب ما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته، وما خصهم الله جل وعلا به وشرفهم به من هذه الشريعة العظيمة. ولكن أهل الكتاب يكتمون هذا فيما بينهم حسدا وعنادا وتكبرا، ولهذا هددهم الله تعالى فقال: وما الله بغافل عما تعملون. ثم قال جل وعلا: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. الذين سبق لهم أنهم لا يؤمنون، هؤلاء لا ينفع فيهم دعوة ولا شيء، فإنهم يموتون على الكفر عياذا بالله. ولذا قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب، فإنه بين له عذابه الذي سيكون في النار، وعجل له هذا الخبر في الدنيا لما يعني كان منطويا عليه من الخبث والكفر والشرك والعناد ورد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، هذا يخبر عز وجل عن كفر اليهود النصارى وما عليهم وما كانوا عليه من ماذا من الحسد والغيظ والغل والحقد للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم عندهم في كتبهم مع ما فيها من التحريف ففيها بقايا مما يدل على الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يعرفونه ولكن يخالفونه بكل آية تقيم عليه كل دليل، وأي دليل ما تبع قبلتك. هم جاءوا كما ذكرنا في الحديث فقالوا: يا محمد نسألك أربع مسائل أو في بعض الروايات ثلاث، فإن أجبتنا آمنا بك واتبعناك وصدقنا، وإلا فلا. ما خبر الرجل؟ ما سبب؟ ما الطعام الذي حرمه إسرائيل لنفسه؟ وخبر النبي؟ وأيضا ماذا رواية سألوا عن ذي القرنين؟ وأيضا كيف يذكر المولود، يذكر أو يؤنث؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا: من صاحبك من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: لا، جبريل صاحب ماذا؟ شر وحرب وجهاد وشدة، فنحن لا نتبعه. لو كان صاحبك ميكائيل اتبعناك، لكن صاحبك جبريل فلا نتبعك. فأنزل الله جل وعلا: قل من كان عدو لجبريل فإنه أنزل على قلبك مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. مع أن جبريل عليه السلام وميكال من الملائكة الذين نزلوا وحاربوا وجاهدوا وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كما جاء في الآثار. فهذا صنيع اليهود وهذا عنادهم وتعنتهم. بكل آية ما تبعوا قبلتك، كما أنك أنت لا تتبع قبلتهم، كما أنك ماذا لا تتبع قبلتهم، كما مر معنا قريبا في قول جل وعلا: قل إن هدى الله هو الهدى. هذه أعظم مخاطبة ومناظرة ومخاصمة تخاصم بها أهل الباطل، تخاصم بها أهل الباطل. أيضا بعض الناس المنحرفين في هذا الزمان لهم شبه بهؤلاء اليهود، ها، فيقولون: فلان لا نأخذ منه الدعوة، هذا تشدد ومتعصب وأصولي ومتطرف وكذا، لكن فلان يعني يسهل وييسر على الناس، فهذا الذي نأخذ عنه. فلو كان يعني طريقك على طريق فلان نتبعك، وإلا فلا. هذا لا شك أنه من التلاعب بالدين، ومن تتبع الرخص اجتمع فيه كل الشر. قال: وما أنت بتابع قبلتهم، لأنه عليه الصلاة والسلام متبع ومستمسك بما جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، ولأن هذه القبلة التي كان عليها قد أمره الله أن يتحول عنها، فكيف يتجه إلى بيت المقدس والله أمره أن يتجه إلى الكعبة؟ وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لا أنت تتبع قبلتهم ولا هم يتبعون قبلتك. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. حذره الله جل وعلا عن مخالفة ما جاءه من الحق وما جاءه من الأمر، لأن العلم إذا جاء وثبت فلا ينبغي تركه إلى غيره، لأنه يكون عند ذلك من قبيل اتباع الهوى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال: وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين. فأخبر جل وعلا أن الكتاب يعرفون صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون كتاب حقية الكتاب الذي جاء به، ويعرفون أحقية ما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم خبر عبد الله بن سلام وأنه قال أنه يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فكل واحد إذا وضع له ابنه بين مئات الناس فإنه بنات الأبناء فإنه يميزه، وكذلك اليهود إذا وضع له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يميزونه بين سائر الأنبياء. ولهذا جاء في خبر بحيرة الراهب كما ذكرنا في السيرة، وإن كان القصة تكل ما فيها، لكن يعني كثرت أسانيدها يدل على أن لها أصل، وأن بحيرة الراهب هذا قد عرف وتفرس في النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه أمارات النبوة، ولهذا أتى من خلفه وكشف عن ظهره فوجد خاتم النبوة فحذر عمه أبا طالب وقال: إذا ظفر به الروم أو ظفرت به اليهود فإنه ماذا سيقتلونه. بل إنه جاء في قصة إرضاء حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت به في السوق إلى السوق، وهذا أول مرجعها بعد ماذا؟ بعد أن أعادته إلى أمها بعد العامين، بعد أن أرضعته عامين وعادت به إلى أمه وهي طامعة لأن يرجع معها. فلما رجعت به نزلت به السوق فإذا باليهود قد رأوه فقالوا: هذا النبي اقتلوه، ففرت به كما جاء في بعض الآثار في كتب السيرة. فقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، أي بعضهم يكتمون الحق من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من اعترف وآمن كعبد الله بن سلام وغيره من اليهود. وهم يعلمون، أي يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به دون شك ولا ريب. الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، الحق من عند الله، والذي جاءك هو الحق من عند الله، فلا تمتري فيما جاءك وفيما يفعلونه. والممارات من الجدال والدخول في الأخذ ورد مع من لا ينفع فيه مثل هذا الكلام، فلا تمالي هؤلاء ولا تكن يعني في ريب أو شك مما جاءك، إنما جاءك الحق من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله لا، الآية نزلت في المدينة. نعم نعم أيوة، لا كانت موجودة الكعبة. أيوة أيوة، جيد أحسنت. المسجد الحرام في القرآن الكريم يراد به أربع معاني: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مش معنى ها الكعبة، الكعبة. طيب، وقوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا، ايش معنى مكة كلها؟ أيوة، فالمسجد الحرام في القرآن يذكر ولو أربعة معاني: يقصد به الكعبة، يقصد به المسجد، يقصد به المسجد وما حوله، ويقصد به مكة كلها التي هي حرم، يقصد به مكة كلها التي هي حرم، ومعالم الحرم لا تزال موجودة إلى الآن، معالم الحرم لا تزال موجودة إلى الآن. فقوله هنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي الكعبة، وقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا، أي لا يقرب ماذا؟ مكة، لا يقرب مكة. لا أيضا النهي عن قتل الصيد لا يبلغ في الحرام، النهي عن قتل الصيد في المسجد الحرام أي في مكة، فهذا هو المراد والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي.